استهدي سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كله، إليك يرجع الأمر كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله على ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك. اللهم أطلق ألسنتنا وإياكم بالثناء عليه وحسن اللجئ والتضرع إليه والفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عشنا بفضل الله عز وجل هذه الغزوة الكبرى، غزوة الأحزاب، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ثبت عليه الصلاة والسلام، وكيف استخرج الله من رسوله صلى الله عليه وسلم الأسباب الكاملة للنصر. ثم انتقلنا أن الله عز وجل تبع هذه الغزوة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والنهوض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا أصحابه إثر دعوة جبريل عليه السلام له بالنهوض إلى بني قريظة، لما قال له أنه سابقا له يبث الرعب والخوف في قلوبهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلن أمر الله عز وجل له فيقول: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وانطلق خلفه الصحابة مستجيبين. جعلنا الله إياكم ممن يقولون لرسوله صلى الله عليه وسلم وسنته سمعنا وأطعنا. عاش النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحداث، وأكرمه الله عز وجل بالنصرة، وشردت يهود وقتلت. قال عز وجل حين رد عنه هذا الابتلاء الشديد في المعركة، ثم رد عنه أهل الكتاب بنو قريظة، قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. كانت في غزوة الأحزاب. أما بنو قريظة قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فحكم الله عز وجل فيهم بالقتل، وهذا حكم أجراه الله عز وجل على لسان سعد بن معاذ حين أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم قائلا: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وتخلص بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن خانه من اليهود في أحلك الظروف في غزوة الأحزاب. ولكن بقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثأرا آخر من هؤلاء الذين كانوا سببا لهذا التقليب. لقلنا أن سبحان الله إن خرج كده 20 رجل قلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم قريش وغطفان والتعاون معهم، وهم كمان اللي زنوا على بني قريظة. فآن الأوام أن يتخلص النبي صلى الله عليه وسلم ويثأر ويهذب كتلة كتلة. أول كتلة كانت 10,000 بتاعت الأحزاب، تاني كتلة كانت الأكبر منها شوية كانت بني قريظة المتعاونين، بعد كده صارت الفرادة أو الجماعات القليلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يثأر لدين الله عز وجل منهم. فكان على رأس أولئك، افتح بقى معايا الصفحة، صفحة 127 تكملة، بعد ما الحمد لله من ربنا أكرمنا بالأحزاب وأكرمنا بصفحة 125 بغزوة بني قريظة، هيبقى اللي عليه الدور مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق. النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بعد ما قلنا كده استتب له هذا الأمر، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يربي هذا الرجل الذي كان سببا في تقلب المشركين كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإشعال النار التي قد خمدت بعد الشيء في غزوة بدر الصغر، بدر الأخرى، بدر الثأر، الفصول الكثيرة قبل أحد من قريش، قلب 10,000 عليه. فكان هو كان سبب أساسي في تقليب أولئك الجمع على النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، أمر رسول أمر فأمر عليهم عبد الله بن عتيك. وكان أبو رافع عامل لنفسه حصن خاص، يعني حصن جوه حصن، إلا أن الله عز وجل استعمل هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عتيك في الثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي رافع. تعالوا بقى نعرف القصة زي ما كانت، زي ما تحكيها لنا هذه الصفحة. مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق، هو تاجر من أهل الحجاز، اقرأي معايا كده، ورئيس يهود خيبر، وأحد كبار المحركين المؤلبين للأحزاب على أهل المدينة. فلما تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، انتدب بني قريظة انتدب بقتله 5 من الرجال اللي هم الخزرج ليحوزوا هذا الشرف. في الحقيقة وإحنا جايين نقول المقطع ده مع بعض، عايزين نستفيد منه سبحان الله استفادة مباشرة، وهي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، التحول الذي أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوس والخزرج. الأوس والخزرج كان بينهم نعرة جاهلية كبيرة، الأوس والخزرج كانوا يتحدوا بعض وكانوا كفرسي رهان في الدنيا. استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحول السبق، فمخليهم لسه موجود روح السبق، بس السبق تغير بعد، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحدي، وكان مقابله كان تحدي في المال والمنصب، من اللي هيمسك فينا المدينه، من اللي هيمد نفوذه منها، نعره الجاهليه من اكثر منا قوه، من اكثر حلفاء، من كلها دنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقطع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافسه إلى مرضات الله عز وجل، إلى تحصيل السعادة الأخروية والمناصب في الجنات، من يستشهد، من يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحتة دي بقولها ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لو جينا نقول صفحة 127، لما قلنا بقول إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب لقتله 5 من رجال الخزرج. النبي صلى الله عليه وسلم ليه اختار الخمسة من رجال الخزرج؟ والكلمة دي اللي يحوز شرفا مثل شرف الأوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده انتدب من رجال الأوس من يهجموا على كعب بن الأشرف ويقتلوه. كعب بن الأشرف ده لو تفتكروا الشاعر اليهودي اللي برضو قلب على النبي صلى الله عليه وسلم أعداؤه، فكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام، وكان يمدح أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ويحرضهم على ذلك، وكان كمان اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يغريهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر، وقعد ينشد أبيات ويلحن في القصص دي، وهو كان سبب في قصة بنو قينقاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من لكعب بن الأشراف انتدب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين بقى انتدب له؟ الأوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدب محمد بن مسلمة وعباد بن بشر، لو تفتكري في اللي فات من السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم انتدب محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة والحارث بن أوس وأبو عبس، وجعل أميره محمد بن مسلمة. فاكرين الحتة دي لما قتل، لما دخل جاء أبو نائلة كده فجعل هناك حوارا، قصة قتل كعب بن الأشرف، من فاز بها؟ فاز بها الأوس. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذه الفرصة في المنافسة سانحة للطرف الآخر، ليستطيع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا بهذه السياسة النبوية الرائعة بإتاحة الفرص المتكافئة للفريقين، أن ينزع من بينهم الغل، وأن يحول وجود المنافسة الطبيعية، وأن يحول هذه المنافسة لمنافسة شرعية. يمكن نخرج دقيقة واحدة كده من نفسنا، ربنا اللهم ربي لنا أبناءنا، لما تبقى عندها بنتين أو ولدين شغالين مع بعض، اشمعنا أحل مشكلة اشمعنى دي إيه؟ إزاي؟ لازم أنفخ ده وأنفخ ده، لازم أخلي ده يجيب المركز الأول وده يجيب المركز الأول، إن أنا أفتح لهذا الولد مثلا وليكن هو له صوت حسن في القرآن الكريم، أو ما أقول له أعمل له مسابقة فضل الله عز وجل سورة الكهف هنتقل فيها على التجويد، وافتح له ما بين قرناءه عندك حاجة أخصك بها، هعمل لك امتحان الجمعة الجاية في سورة الكهف، هنسمع صوتك ونقيمك ونعمل لجنة الأب والأولاد، وتديله فضل عز وجل للمركز. هو أصلا مش بالمقارنة، ما عملناش مركز أول وتاني، وهنديك الحمد لله مين الهدية الطيبة على صوتك الجميل البراق. الأخ التاني اللي بيقول اشمعنى، اللي هو ملوش في جانب المزمار من مزامير آل داوود في قصة القرآن الكريم، الجمعة اللي بعدها يا جماعة انت هنحمل لك 100 حديث، هتحفظ ال 100 حديث دول في ايه؟ في اسبوع. طيب الجمعة الجاية عندك امتحان ونعمل هدية مناسبة. اللي هيحصل ان كل سيبذل بفضل الله عز وجل، لان في خلاص انت بالفعل استشفيت ان في روح مقارنة، في اشمعنى اخويا، في الكلمة دي احاربها ازاي، اخلي ده املأه ثقة في نفسي والاخر ثقة في نفسه. ما قارنش ببعض، لا انت هيديك مهمه وهتعرف تنجزها وهتجيب سبق فيها، وانت مهمه وهتعرف تنجزها وهتجيب سبق فيها، كما نجح نجاحا لا مثيل له الاوس في قتل كعب بن الاشرف. وكذلك باذن الله عز وجل سنرى في هذه المره النجاح الباهر والخدعه الرائعه التي استطاع بها هؤلاء الخزرج ان ياتوا براس هذا الكافر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حاجه ثانيه بقى، طب احنا كنا بننجح في المنافسه وتبقى مجالها غير، شوفي بقى الكلمه اللي هو قالها في الصفحه دي، قالوا ليحوزوا شرفا. الشرف ما عادش لاكل الموز ولا لشرب البيبسي ولا للمنافسات، نسال الله العفو والعافيه الحاليه الدنيئه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والشرع جعل هذه المنافسه من يسبق إلى الجهاد، من يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم برقبة عدو الله. فبدأ تحول كامل، مش مين يسطو على المدينة، مش مين تبقى كلمته النافذة، مش مين اللي أعرق أصلا في المدينة، لا تحولت خلاص من دنيا إلى آخرة. زي ما احنا قلنا في المثال ده، ما عادش خالص مين فيكو اللي شاطر في التعليم، يطلع الولا واحد كذا وواحد كذا، يفضل اخوك جاب على منك، يكونوا عداءات بين الابناء وبعضهم وبعض بالصوره لا حول ولا قوه الا بالله، سيئه في التربيه. اسال الله العفو والعافيه، لو احنا خرجنا لمجال التربيه شويه اكتشف اسال الله العفو والعافيه ان في بيوت جواها صراعات كبيره، الابناء بتكره بعضها علشان استخدام اسلوب غير التربوي، علشان الام والاب المدمرين لنفسيه الابناء. واحنا عايزين لا حول الا بالله هذا الخطا غفر الله للجميع نتعلمه من سوره يوسف، الاسباط وسيدنا يوسف. شوفي ازاي جالهم فكره اخوه يوسف، وجاء اخوه يوسف اللي هي الاولين المستثمرين الكثيره، لقد كان في يوسف اخوتي ايات للسائلين، اذ قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه، بقوا ابناء نبي من تربيه نبي. لما مال قلبيا لابن من ابنائه اللي حصل ان لاحظ هذا الميل بقيه الابناء وعملوا له كيد، لولا لطف الله عز وجل به ان هم ما قتلوهوش، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، تخلوه بس في غيابه الجب كده، لطف من الله عز وجل لقدر الله فيه ان يكون له حياه ثم يرفع ابويه ويرده الله عز وجل لابيه بعد طول ابتلاء. يعني تربيه نبويه، واهو نبي من الانبياء وابناء انبياء، وتاب الله عز وجل عليهم فكانوا الاسباط. ومع ذلك وقوع الاب في هذا النوع من الميل قد يكون مدمر، قد يكون لا حول ولا قوه الا بالله بيربي تاثير من المقارنه بين الابناء والكراهيه بين الابناء وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ده هو مش الابن مجبول على محبه ابنه، المثال اللي بنقوله ولا الشحنه كلها متعادله، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم مش كده خالص، ده داخل على الناس متعاركه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش داخل على ناس مسالمه فيعمل كده تالف، فانتقال الإنسان من لا علاقة إلى علاقة حميمة سهلة أو يعني معان بإذن الله عز وجل، لكن تحول العلاقة من عداء وكره وقاتل إلى محبة وإخاء في المؤاخاة، وبعد كده إلى تنافس في الخيرات، دي لا تحتاج عليه الصلاة والسلام إلا قائد كرسول الله صلى الله عليه وسلم، يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى القلوب وأن يوجهها خير التوجيه، ليسمو النبي صلى الله عليه وسلم من حمية الجاهلية إلى ما قاله الله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اباء كده سبحان الله يخشوا. ربنا يا رب اجعلنا هؤلاء الاباء يستطيعوا ان يجعلوا هناك الحنان والود بين الابناء. بص تلاقي كده يا ربنا يوعدنا بالعيال العدله ده يا رب سبحان الله. بص تلاقي ايه، لا انا خايف على اخي اروح انا يا امي، الحاجات الحلوه دي في انا بشوفها في عيال حلوه، ربنا يجعلنا نشوفها دايما في عيالنا. ما فيش كلمه اشمعنى، في نوع من البذل للاخوان، وفي نوع من المسؤوليه عن الاخ الاصغر، في نوع من التراحم للاخ الاكبر. دي يا جماعه قصتها ايه، العيال زي كل العيال، دي قصه مربي، مربي فاضل اللهم ارزقنا استطاع ان يربي ابناء فضل عز وجل في المدرسه في صف واحد. نعمل روح التنافس بين الابناء مين اللي هيطلع الاول والثاني ولوحه شرف عشان نعلو بهم، بس تبص تلاقي الفصل كله روح واحده، مفيش عيل بي بي بي بي بي بيكره التاني. بالعكس لما نيجي كده بدل من التنمر او التعيير، شفت كده سبحان الله في الفيس ان هم شافوا طفل حذائه، يعني قصه كده مبتكره، حذائه مقطوع، عملوا مسابقه وجمع الفصل وجابوا للطفل حذاء جديد، وفي حركه ظريفه كده هتلاقوا فرجين عليه، حركه ظريفه كده عملوا الولد مسابقه، هو اللي فاز بالحذاء، بقى ماشي بقمه الفرحه بين اخوانه بحذاء كوتشي جديد. ما كانش هينفع يبقى هيبقى تبرع هيكسر نفسه، لكن ينفع يبقى مسابقه. اللهم ردنا للمربين الاصحاء، اصحاء نفسيا عشان يصلحوا نفسيات ابنائنا. نرجع تاني ونعود علشان ما نتفرعش كتير، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم المربي، ونتعلم من القصص بتاعت سيره النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون التربيه. اللهم ارزقنا حسن تربية أبنائنا. البيوتات المسلمة دلوقتي بقت إلا من رحم ربي بقت غريبة، هم ربي لنا أبنائنا. بين الأبناء العيال دي والله ببعت لي سؤال، العيال دول هيبقى مع بعض إخوان بعد شوية بالظبط، هيبقوا رحم، هيبقوا خالة وعم، هيبقى أخويا هصل والله أقعه. أسئلة كده كلمتين ثلاثة يحرقوا دمك، يقول لك طب أنا بقى علي حق أقطع رحمي ولا لأ؟ تبقى أنت ماسكة عن نفسك، والله أمسك على لساني قول إيه، أو الحظ الله في الرحم دي بص، طب معلش، طب رسالة، طب على بعد زي أبو اللهب ببلالها. من اللي وصل البيوت للدرجة دي؟ من اللي وصل الإخوات اللي في نفس البيت للدرجة دي؟ نسأل العفو والعافية. من اللي وصل الأخوات اللي في نفس المسجد أو في نفس الحلقة القرآنية لهذا الخلل؟ ده انتوا بتحفظوا قرآن مع بعض، ايه اللي خلى دي ولا تطلع دي؟ ده انتوا اتنين مخلصات في حفظ القرآن الكريم. المشكلة في معلمة القرآن، المشكلة في مادة التنافس الموجودة، في مشكلات تربوية كتير نسأل الله العفو والعافية، ربنا يحلها من عنده للأبناء وكذلك لمن وكل الله عز وجل له تربية مجموعة معينة أو حلقة معينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لمس ده من أول ما جه في المقارنه الموجوده والتنافس الموجود بين اوس والخزرج. فلما مكن اللي انا قلت اسمائهم ده هم من قتل كعب بن الاشرف، فاستطاعوا فنالوا شرفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتدب من الخزرج كمان خمسه هم كمان يحوزوا على شرف مقتل ابي رافع اللي هو عدو الاسلام والمسلم. احنا قلنا اهو ايه اللي عمله تغيير، معلش هعيدها تاني، معلش استحملوني فيها، اللهم اعنا عليها. تغيير مادة المنافسة دي مهمة جدا، تسمعيها كده الحمد لله امين والله. الدرس الطيب ربنا يبارك فيه للدكتور راغب السرجاني، معنى المنافسة، مادة المنافسة، درس كده ربنا يكرمه من زمان سمعته سبحان الله. بس اذكر منه ان احنا في ايه بنتنافس؟ انت نفسك في الدنيا بس، ده بيضت اما بيض، ده عملت ستاير جديده ماشي في، انا بشوف ناس عم تنبلها بتموت لو لقيت جارتها مطلعه جبه نفضت تنفض ايه، قلبت في العيد تقلب ايه، انت مالك انت، ده دنيا. ده رب العزه تبارك وتعالى لما وضح سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ان الدنيا دي كده منافسه، حاجه الناس قاعده ربنا يعافينا يتنافس بعضهم البعض على الدنيا، أعوذ بالله. يقول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم عرض الله عز وجل طريقة المنسى المطلوبة، السباق الحقيقي، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، أسألك من فضلك هذا الاستباق، اللهم اجعلنا ممن استبق وسبق. قال الله عز وجل يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الفئة دي بتسارع في الخيرات وهي في الآخر اللي بتحصل السبق. اللهم اجعلنا منهم، مادة سباق تانية خالص، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أختي ونفسي قبل أختي، اتقي الله في هذا السبق الذي اخترعت في الدنيا. بنتها دخلت صيدلة، دخلت هندسة، ولو إيه تفضل تبيع اللي وراها واللي قدامها عشان بنتها تخش ولو خاص زيها، دي جابت دكتوره يبقى انا بنتي دكتور، دي بقى جت مهندسه. مش هي ده السبق؟ النبي صلى الله عليه وسلم عدله خالص. شوفي اليوم اسبق ابو بكر في ايه؟ في ماله؟ لا لا لا، مش دي القضيه خالص. انفق ولا ما انفقش؟ انفق نصف ماله عمر راجيا ان يكون له سبقا عند الله. فإذا بأبي بكر الصديق يسبقه فينفق ماله كله. المادة بقت مادة السبق تغيرت. اوعي اوعي، ربنا عافينا تبتلي بهذا البلاء، بل تعلمي إذا نافسوك في الدنيا فنافسيهم في الآخرة. واحدة كده شغالة في الدنيا تقومي انت تقولي ايه؟ الشيطان يقول لك طب غيري زي ما غيرت. لا والله، هي بقى في الدنيا، طب انا بقى في الآخرة، طب انا الحمد لله رب العالمين هسبق في الصيام، عليا بالقيام، طب ماشي انا هطلعهم لله. شفتي المسابقه اللي نافس صاحبه في الدنيا ففهم الغرض فنافسه في الاخره، اللي انت بتقريها في سوره الكهف في احد تاويل، واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل. ذكر بعض اقوال التفسير انهما كانا اخوان ولهم ارث من ابيهم، فواحد كان يعمل في الدنيا والآخر كلما رأى أخاه، شوفي بيبص أهو، كلما رأى أخاه صنع صنيعا في الدنيا جعله له في الآخرة. اتجوز راح اشترى الحور العين، جاب حديقة راح منفق ماله وأعطاها واشترى بها إيه؟ واشترى بها حديقة، جاب نفر وعبيد اشترى هو بماله وحرر العبيد. شوفي كده الوجه الثاني للقول، لدرجة إنه من كتر ما بذل اللي عنده خلص اللي عنده واشتغل عند أخوه، راح له عشان يعمل في إرث، في الشق التاني من إرث أبوه. يعني كان فاهم إن في آخرة بيشتريها الدفع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اللهم اجعلنا منهم. أي سرعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية إلا على الكسلان. سلعة الرحمن بتشترى فتحتاج إلى بذل، فإذا اشترى الناس الدنيا وباعوها بالآخرة وبذلوا لها، اوعي بقى تخش في قصة تنافس غير منتهية، ملهاش نهاية، ملهاش سقفية، هتقعدي في حرب وتنتهي بإنك تنهجي وهيبقى عندك ناس لسه أعلى منك. ويسبصرك الشيطان حتى لا يرتوي قلبك، أعوذ بالله، من الدنيا جعل فقره بين عينيه. تفضل تتنافس تتنافس، بس لسه جبت العربية، لا بس دي فلانة عربيتها أحسن، بس دي بنت، مش هتخلص من الدنيا، مش هتخلص. في الحل سيب القصة خالص، إذا نافسوك في الدنيا فنافسيهم في الآخرة. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في مجال المنافسه تاني خالص. انا اسفه للاطاله في ده، لان احنا في فتره امتحانات وفي فتره جوازات، سبحان الله ربنا يفرح الجميع. تبص تلاقي جهزتها وجوزتها، علمتها وتبذل قصارى جهدها لتجاري اختها، مع ان يعني لو كانت المنافسه دينيه كانت هتختلف تماما، وهتبقى في شيء مشروع، وهيبقى الحمد لله بمين كل واحده نتيجه انها بتعلو بنفسها. ختمت القران طالما مرات الله، مش عشان بقارن بيها، اختم انا كمان القران ما شاء الله، دخلت اكاديميه وخلصت ما شاء الله اكاديميه ذات او غيره، ربنا يردها وتتفتح تاني، او اكاديميتنا الغلبانه ربنا يعيننا كده وننفع بينا، اما اخش انا كمان، اما اشوف ديني، والله انا شفتها وهي لسه بادئه حفظ، اما احفظ زيها ما وصلت اهي، كانت الاول بتقول مش هوصل، خلاص خدت ربع ياسين وخلصت. انت كمان جعلي لنفسك منافسه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اسف على الاطاله، بس زي ما قال لنا كده صفحه 127، هو كان تاجر من اهل الحجاز، كان محارب مؤلف للاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه الصلاه والسلام كقائد مربي عليه الصلاة والسلام، انتدب وفتح المنافسة للخزرج كما فتحها قبل ذلك للأوس، وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافسة في الآخرة وليست في الأولى، حيث يتنافس في هذا الوقت ليحوزوا شرف قتل أبا رافع سنام بن أبي الحقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصلها الأوس في كعب بن أشرف. طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المقطع الثاني: وصل هؤلاء إلى حصنه من جهة خيبر حين غربت الشمس بالليل، فقال قائدهم عبد الله بن عتيق: مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب، لعلي أدخل. قبل ما نمشي عن الحتة ده نقول قال لهم مكانكم، تلاقي سبحان الله بقى كتاب السيرة بتاع الصلابي ربنا يبارك فيه قال من عنصر نجاح ابن عتيق في قتل أبي رافع ذهابه وحده، فقد قرر أن يذهب إلى الحصن وحيدا ويحاول أن يدخله، ومن ثم يفتش عن طريقة يدخل بها الأفراد. لو كان التحدي يا جماعة، لو كان العمل الجماعي تحويله لفردي في عراق، كان قالوا له لا لا لا، انت عايز تاخد الشرف لوحدك ولا ايه؟ طب ما احنا نخش معاك. لو كان الخوف غلب عليه كان خد حد معاه. ده يدل على الشخصيه المتكامله وحسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لما انتدب. انتدب خمسه، تنازلوا الخمسه للواحد عشان تستمر الخطه. لو كان وقفوا بالباب خمسه ما كانش البواب اللي هنقوله عمل ايه دلوقتي عرف تخش عليه الخديعه. لما كان ابن عتيك لوحده عرف يخدع البواب فدخل. لو كانوا كلهم قالوا اشمعنى انت لوحدك؟ طب لو هو خاف العكس وقالوا انا اشمعنى انا اشربها لوحدي ما نشربها كلنا؟ فذكر انه نجاح الخطه المحكمه لقتل ابي رافع العنصر الاساسي منها بتفسير الصلابي، قال العنصر الاساسي فيها اعلان ابن عتيك وقراره ان يكون في الحصن وحده، فلا يلتفت له منه أحدا من الحراس، ويتم التمويه الكامل والإيهام الكامل بأنه منه وكان شخصا يقضي حاجته. ولذلك لما ترجع كده تاني لمقطعنا تقولك إيه، فقال قائدهم عبد الله بن عتيك مكانكم، ما تشاركوش في الموضوع استنوا بس، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أدخل. سكتوا خلاص، عمروا واحد واقتنعوا برأيه وتنازلوا عن حمية أن نشترك في ذلك طالما أنك تستطيع فراد أن تحصل ما لم نحصله في الجماعة. إيه اللي حصل يا جماعة؟ فأقبل حتى دنا من الباب، بتلصص كده وقرب من الباب، وتقنع بثوبه، غطى وشه كده بحيث أنه ما يعرفش هو منهم ولا براهم، ومثل كانما يقضي حاجته. قعد كده ايه، خرج كده من بعيد شويه، هو طبعا هو جاي من بره اصلا مش من جوه، خرج عشان يعتقد البواب ان واحد راح يعمل حمام يقضي حاجته بره، فخرج من الباب بعد شويه. في الحقيقه هو ما كانش جوه، هو واحد من بره قرب للباب. فهتف به البواب بهام: يا عبد الله، انت يا عم ان كنت تريد ان تريد ان تدخل فادخل، يلا خلصت الحمام بتاعك ولا لا؟ اخش بقى عشان نقفل الباب علينا الحصن عشان ما يخشلناش ايه حد. فدخل عبد الله بن عتيق وكمن حتى نام الناس. دخل بقى بالحجه دي، لو كانوا كلهم ايه كلهم مره واحده اتزنقوا ولا ايه؟ فمش هينفع، فاستطاع بذلك ان يخدعهم. طيب نصلي على محمد كثيرا. كان ممكن يكون متعجل لكنه كمن، كمن يعني استنى كده لغايه اما العالم من عمل العالم كلها نامت ودخلت في النوم وانتشر ظلام الليل. برضو مما عانه الله به على تنفيذ الخطه انه اخذ المفاتيح، كان شايف بقى البواب نحط المفاتيح فين، كام خد المفاتيح ففتح الباب ليسهل له الهروب عند الحاجه، فتح الباب عشان يجري على طول. ولذلك والله انا مره كده شفت محل كده بيفتح لبره، فقلت له انا عمري ما شفت محل بيفتح يعني الباب بيفتح لبره، وده انا بقولها والله من باب النفع الناس اللي بتعمل الباب، وكل الناس لما بتيجي بتفتحي الباب يا رب تفهموني كده بتفتحيه الباب يخش لجوه. قالك لا، المواصفات الحديثه لاحداث الامن ان الباب لما يتفتح يتفتح لبره ما يتفتحش لايه؟ لجوه. انت معايا ولا؟ افتحي الباب كده بتاع اوضتك هتلاقيه بيجي عليكي عشان تفتحيه. لا، الصح في البوابات الخارجيه بالذات ان الباب يتفتح لبره مش لجوه. فبقول لهم طب ايه يعني الفيلم ده ليه؟ قال لك نسال الله السلامه والامن، لان الشخص لما بيجي يهرب من المكان ما بيفتح، قلنا مثلا اتنين تلاته بيهربوا، ما يعرفش يفتح الباب فيجي عليه ويسنده على الحيطه او يفتحه كامل. لكن سهل لو ربنا عافينا في حريق كهربي، في اي في زلزال اي حاجه في المكان، ان الناس تندفع تزق الباب وتجري. لو كانت بدل ما تزق الباب وتجري تفتحه وتلفه عليها، تلفه عليها ازاي وانا ورايا اقوام مش عارفه ادفعهم لورا؟ كده هيبقى الباب عائق مش بيتفتح. يا جماعه استنوا بس اما نفتح الباب ونلفه، لو انت متخيله يعني اللي انا بقوله. ففي مكان، في طرق عقليه للاسعافات السريعه. فهو كده قال اه، بس اهم حاجه ان انا خلاص هخلص اقتل القتيل وابقى بجري، هجري لسه هاخد المفتاح افتح البوابه ده يقفشوني. يبقى احسن حاجه ان انا قبل ما اخش عليه، وهذه من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الموفق، لانه انتدب هؤلاء الاذكياء اللي عندهم حنجه، ربنا يمن علينا بالسداد. فراح عامل ايه؟ راح فتح الباب عشان يسهل عليه الهروب عند الحاجه، وسابه مفتوح كده وتوجه الى بيت ابي رافع. طب سيب بقى الابواب مفتوحه، لا وهنا لو سبت الابواب مفتوحه اي استغاثه منه هيخش عليا. اتبدلت الخطه لوجود الذكاء، فتوجه الى بيت ابي رافع فكلما بابا اغلقه من الداخل عشان لو حتى لو علم به الناس لا يصلون اليه. بص كده ربنا يحفظنا اياكم. الحرامي اول ما يخش البيت دخل وفتح من بره، بيفتح الباب لا بيقفل بالمفتاح عليه هو والايه، ربنا يحفظنا وبيوتنا والمسلمين، هو واللي بيسرقه عشان يعرف يهدده عشان يتمكن من سرقة الحاجة ويخرج بكامل قدراته يفتح ويهرب. ولذلك هو عمل كده، عمل العكس اهو، كلما فتح بابا اغلقه من الداخل حتى لو علم به الناس لا يصلون اليه حتى يقتل ابا رافع. فلما انتهى الى بيته، ما زلنا الحمد لله امين بالذكاء بمكان وحسن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمن ينتدبه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا يدري أين هو. أصعب حاجة بقى معلش يا جماعة، الناس اللي بتيجي تعمل يا عيني قتلوا في الضلمة في نص عياله. إيه يا جماعة، ألا تذكرون أن هذا عدو الله الذي قلب الأحزاب على رسوله؟ أحسن حاجة بقى تحرق دمك في العالم انه يتمسكنوا على الغلابه، ان يلبس الحق بالباطل. لسه واحده الله يصلح حالها بعتلي على فلانه، الفلانه بتقول لها يعني بيقولوا للرقاصات بي بي بي بيكسبوا من الهواء. لا لا لا لا، بيكسبوا من الهواء ايه؟ ده احنا بنرقص لما نتهد كفايه الالماس بتاع بدله الرقص اللي بيخش في رجلينا يطلع من اللحم. اه صح ما شاء الله، عشان كده لو ماتت تبقى شهيده حضرتك. اه ده الالم شديد قوي فعلا، ده يعادل حاجات كتيره. اعوذ بالله من تلبيس الحق بالباطل. يصعب عليهم موتة ابي رافع، وانت ما صعبش عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. لما فوجئوا ب10,000، لما قلبوا كمان عليهم بنو قريظة وخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أحرق مواقف حياته، فتقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع تصرفها حتى ألهمه ربه تبارك وتعالى السداد. الناس قالت تيجي تتصعبن على حاجة مش مجال للصعبنة. ولذلك ابن حجر ذكر فيها أن هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز اغتيال المشرك إذا أبغته الدعوة وأصر وقتل وأعان على القتل بيده أو بماله أو بلسانه. تاني كده عشان الناس تقول لك القتلة، بالذات بقى ربنا يبارك له الشيخ أبو إسحاق شارحها مقتل أبو رافع، يعني أنا كنت هجري بسرعة سبحان الله قلت ده مالي لا أتقلد علمائنا ربنا يبارك فيهم، ناخد الفوائد براحتنا. سبحان الله بعمل ايه ورفع ايه وصوت ازاي وغير باستفاضه. السوره ده هي اللي يقول لك يا فطعنه يا سلام ومراته وعينه في النص والضلمه. صعبانيش على حاجه، مش في مجال الصعبانه، دي مجال الانتقام. ده النبي صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع في رجال واطفال ونساء بني قريظه عشان خونه يستاهلوا وحكم بحكم الله فيه. ده النبي صلى الله عليه وسلم بالذات اللي حكم عليهم فرادة دول، فرادة دول عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم معينين، ظلمهم واضح بين موجه مخصص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأخذكم بهما رأفة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فعمل ايه؟ فتح تقنع، دخل عبد الله بن عتيق وكمن حتى نام الناس، فأخذ المفاتيح وفتح الباب ليسهل له الهروب عند الحاجة، ثم توجه إلى بيت أبي رافع، فكان كلما فتح بابا أغلقه من الداخل حتى لو علم به الناس لا يصلون إليه حتى يقتل أبا رافع. فلما انتهى إلى بيته فإذا هو في بيت مظلم وسط عياده لا يدري أين هو، فناداه يا أبا رافع. قال من هذا؟ سمع صوته اهو واحد بيقول من انت مين؟ فاهوى نحو الصوت وضربه ضربه بالسيف وهو دهش، ايه ده؟ مين اللي بيضربني؟ انا بتضرب منين؟ ولكن هذه الضربه لم تغني عنه شيئا. لذلك يا جماعه يعني اجازوا برضه، اجاز التجسس والتحسس على اهل الحرب وطلب غرتهم والاخذ بالشده في محاربتهم وإيهام القوم بالمصلحة. دي يا جماعة لأنه قاعد يلعب في صوته وقاعد يدور عليه بطريقة الخدعة، ده يجوز؟ لا، ده واحد ده المفروض يقول له أنا هو يلا نتحارب عيانا بيانا، لا أجازه، هذا التجسس في هذا الموطن. فراح عامل إيه؟ أنت فين؟ أنا هو، راح هو عليه بضربه، لكنه لأن الظلام على دوده ما عرفش، ما أغنتش الضرب قوي. فخرج ثم جاء مغيرا صوته، عايز يديله ايحاء ان في حد بقى سمع ايه، سمع صوت استغاثته تاني، وهذا ايضا من الذكاء. فجأة بصوت مغاير كأنه رجل يهيج، يا ابو رافع في ايه، في ايه الصوت ده؟ قال وما هذا الصوت يا ابا رافع؟ الصوت اللي عندك ده؟ فقال لامك الويل، كان واحد تاني جاي يغيثه، إن رجلا في البيت ضربني بالسيف، فعمد إليه وضربه ضربة فأسخانه. قول له ده كان في رجل في البيت بيضربني. سمع الصوت تاني راح مدينه الضربة التانية فأسخنه لكنه لم يقتله، يعني زاد في جراحه لكن لم يؤدي بإيه؟ لم يؤدي بالقتل. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين الهدى والسداد، اللهم آتينا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. السيرة دي يا جماعة بتفرحك قوي إن المسلمين مش عبط، ده مهم ممثلين المسلمين عندنا إن هو نظام دروشة إنه ماشي على الله كده بالبركة بيريل وخلاص، لا، ده الدين ده من الأول محتاج المؤمن كيس فطن، محتاج شخص فطن ذكي. اللهم ارزقنا، كلما كان أكثر ذكاء وأكثر فطنة المؤمن القوي، قوي بالذكاء، ما هو مؤمن قوي غني، قوي بالذكاء، قوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالقوي ربنا رزقنا في عقله وذكائه بيعرف يخدم الدين، علشان كده تجد القرآن الكريم لما كان ربنا بيشرفني وأفسر سورة غافر، مؤمن آل فرعون إزاي خدم موسى، إزاي خدم القضية ورد عن دين الله وحال بين قتل فرعون لموسى، قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر. المؤمن قال إيه؟ عمل خطة في الكلام وخطة بالفعل خلته يرد عن موسى القتل. فاكرين الخطة اللي قالها والوعظ اللي عرضه والكلام اللي بيضرب بيه فرعون ويسيبه؟ لما رب العزة تبارك وتعالى يكرمنا ونبقى ناخد مع بعض التفسير أو كده في غافر، شوف الجمال. قول له إياك كاذبا فعليه كذب، وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وهو بيسمع فرعون إن أنت المسرف الكذاب، وأنا وأنت عارفين كنا بنشرحها مع بعض الذكاء الجميل ده من مؤمن آل فرعون. وبعدين فضلت مخبي الستار عنه إن هو معاهم من الملأ مش مسلم. متى كشف الستار عن إيمانه؟ لما خلاص القضية هتنتهي والقصة هيموت، يموت على الإسلام أحسن، والموعظة حصلت. ذكاء الله منحنا بفضلك، عطاء من الله عز وجل. فاللي أبا رائد ابن عبد نعطيك عمله ده ذكاء، ذكاء في كيفية كيف يحصل مطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قتل سلام بن أبي الحقيق. لعب في صوته، طب ضربه للمرة الثانية، وضع السيف على بطنه وتحامل عليه حتى أخذ في ظهره، حطه كده لغاية ما طلع من الناحية الثانية. ثم خرج يفتح الأبواب بابا بابا، والليل مقمر وبصره ضعيف، ربنا يعيننا سبحان الله. ودي يا جماعة كمان البشري مش موجود، سبحان الله، تجدي القدرة العقلية موجودة، بص تلاقي القدرة البدنية على قده، بص تلاقي كده سبحان الله القدرة البدنية عالية، بص تلاقي عقولهم على قده، يعني يشيل في الفواعلي لكن ما يعرفش يحل مسألة. قدرة ربنا موزع القدرات سبحان الله. فكل يستطيع أن يخدم دين الله عز وجل بالقدرات والميول اللي ربنا ادها. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا، وجعلنا الله عز وجل باختلاف فيها نتنوع في خدمة دينه للوصول للأهداف المطلوبة. ثم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ظن أنه وصل إلى الأرض الكعبل يا حبيبي، عايز يحط رجله على الأرض، ما لقاها إيه؟ لقاها على الهواء، فرح واقف، فقدم رجله عشان يحطها فوقع من السلم، فأصيب رجله فعصبها بعمال. أطول ولا كفاية؟ إيه ده؟ هو رايح ابتغاء مرضات الله عز وجل، يحصل له كده إيه يعني؟ إصابة في ذات اللازم، ليست خلو الطريق من العقبات هو علامة على سلامة الطريق، لا عادي، ممكن يكون الطريق فيه عقبات، لكن كلما كان فيه عقبات أسأل الله عز وجل أن يعيننا، ربي يعيننا ولا تعين علينا، يكون أجور موجودة في طريقك علشان لما تتخطي العقبة وتصبري ولربك فاصبر تاخدي الأجر أعلى. لكن أبدا طريق الله مش هيبقى فيه عقبات، إزاي يعني؟ لك لو كان خير كان ربنا ييسره سبحان الله. طب ممكن يكون خير بس في بعض الجهاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح ولسقيف وأدمي يتعاقب وراح الرحلة دي كلها ورجع كده، كان غلط وخارج بمزاجه ولا مش استخارة واستشارة وتوجيه من الله؟ لكن أحيانا يجد الإنسان العقبات. على فكرة بقى أنت من ساعة ما قلت ينقاب أهو قاعدة ربنا عارفين، ما اتجوزتيش لو كنت سمعت الكلام، لو كان يرضى ربنا عز وجل انك تخبي وشك من الناس وان من كل ما يجيلك واحد تعمله انك مع فين وتعمله تحقيق، كان لو كان يرضى ربنا كان جوزك. لكن انت ما بتتجوزيش حتى الان عشان ده ما يرضيش ربنا. ليه؟ مين اللي قال كده؟ تيجي اي عقبه في الطريق يعملوها دلائل على اصلا خطا الطريق، مين اللي قال كده؟ سبحان الله. بص تلاقي فلانة يعني أحيانا الإنسان لا يجد على الحق أعوان، ربنا يعين. أول ما تخش في طريق الله عز وجل القرآن والسنة، شوفي بقى جوزك وعيالك، أهو العيال بيقولوا ماما ما عادتش معانا، وجوزك هيبص بره، مين اللي هيبص بره؟ هيبص بره. هو أنت لما تاخدي لك ساعة قرآن ما تبقيش بس تحت الزرار تعالي حنانه تيجي، بس تأذنكم بس عايزين حاجة، أنا بس عندي حصة قرآن ساعة، حرام حرام تاخد لدينك حاجة. بص بقى الله العظيم انت بقى ما تكلمش فلانة ولا علانة إلا في الساعة اللي بتقري فيها قرآن يا شيخة، يعني طريق الكتاب والسنة هو اللي ضل الجوزي وضيع عيالي؟ والله ده الله العالم كان فيهم ايه وحصل تخفيف، ذلك تخفيف من ربكم ورحمه، ده فتنه الرجل في اهلي ونفسي ومالي وكفره الصلاه والصيام والصدقه، دلونا ان انا بعمله ده كان ضعف ده في دنيا الفتن لولاها خفف الله. اوعى تفتكر كده ان اول ما يجي عقبتين ثلاثه يقع على رجله، ايه كنا مش راضي ربنا عن اللي انا قتلته، ده رسول الله اللي دافعك يا عم، لما تصاب رجله وعصبها ان انا يا انا اخطات ولا ايه، لا لذلك حتى ربنا يعافينا في السياسه او غيره، لك لو كانوا راضيين ربنا كان وفقهم، ما كانت رموش ما اترموش في السجون او غيره. شيخ اتقي الله، مش كفايه ان المصاب اللي نازل فيه الناس، ما تبقيش كثيره الشماته في الناس وترفعي عين الشماته فيهم وتستدلي على باطل ما هم فيه عشان ابتلوا بس في الحق. انا مش عايزه اخرج كتير، بس دي معلش خلينا نتكلم كده اخوات في الله متحبات، اوعي تقعي في اللي بيوقعونا فيه، اوعي تشكي في الطريق، ده النبي صلى الله عليه وسلم اول ما جاله الوحي والسيده خديجه فاكرين خدته لورقه بن نوفل قال له ليتني معك اذ يخرجك قوم، ليه ده انا حبيبهم، ده انا الصادق الامين، ده بيموت فيا بموت فيه. قال او مخرجيهم؟ قال نعم، مفيش حد جه باللي انت جيت بيه ده الا وحصل له اللي حصل. صبر الانبياء طريق ناح فيه نوح، طريق طويل، قتل فيه يحيى، شق فيه زكريا، أدنيت فيه عقب النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق أسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا أتاك وأنت تدافعي عن الحق أو تحمل قضيته بعد الابتلاءات، اوعي الشيطان يجيبها دلائل على إنك مش على الحق، بالعكس ده علامة تانية، ده علامة عندنا إنك على الحق، لأنه ما استوصيتي بالحق إلا وصانا الشرع بالصبر، لأن طريق الحق مليء بالعقبات، أعان الله عز وجل على هذه العقبات. فهو وقع عصب رجله واختفى عند الباب، عرف بقى ان هو رجله مش هتسعفه يجري بسرعه، فاضطر ايه يستنى يكمن شويه عند الباب. ولذلك ذكر ايضا في كتاب في كتب السير انه تناولته العنايه الالهيه التي لم تترك وليا من اوليائه، فهو استمر بعون الله عز وجل يمشي وبذل طاقته حتى اصيب في رجله، فكأنه شكى علته إلى الله عز وجل فأعانه الله عز وجل. هو بيقول في إيه المقطع ده من السيرة، بيقول لك سبحان الله، بيقول إنه واحد زيه كان نام في الخط معرفش يمشي على الطريق، إزاي مشي على الطريق؟ تذكرين سيدنا حذيفة لما النبي صلى الله عليه وسلم بعته وكان في ماء كأنه يمشي في حمام، أعانه الله عز وجل على المهمة التي كلف بها، مع إن هو رجل أصيبت إلى أن الله عز وجل أعانه حتى برجله العرجة على القيام بالدور الذي وكل إليه. ده إيه؟ دي عناية الله بأوليائه، اللهم أعنا، عناية الله رب أعنا ولا تعن علينا بأن تنجزي ما وكل إليك من أعمال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هيجي بقى إكمال لما يجي في الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم من إكمال العناية الإلهية إن النبي صلى الله عليه وسلم يطبب هذه القدم، بس أما نمشي شوية. اللهم صل على محمد وسلم كثيرا. اختفى عند الباب، فلما صاح الديك قام رجل على سور الحصن وقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فعرف أنه مات خلاص، مرضاش يخرج من الحصن إلا لما طمأن على تمام المهمة. سبحان الله، كم مهمة وكلت إليك فأتممتيها؟ خلي بالك ما ينفعش تجيبي بنص نص، اسألي الله، وده من الدعاء اللي بحبه، اللهم إني أسألك التمام في الأمر والعزيمة على الرشد. صح، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني بتبذلي قصارى جهدك، بس اسألي الله إن جهدك ده اللي بذلتيه يبلغك للتمام. عيشي معايا الحتة دي ثانية واحدة كده، يعني ممكن تكوني مثلا الأجر على قدر المشقة، عايزة تروحي المكان الفلاني، أو عايزة مثلا تعملي عمرة أو تحجي أو أي بذل، تقومي ربنا عالم تتقي الله ما استطعتي، فتعملي الورق، فتدفعي الفلوس، تبذلي قصارى جهدك. الحمد لله انت مثابه، مجرد ما حررتي النيه وبعد كده شرعتي في العمل، الاجر على قدر المشقه. طول ما انت بتبذلي بتثابي. بس في حاجه بقى تانية بقى، في ممكن توصلي ولا ما توصليش. الحمد لله ان الاجر مش على وصول لغايه الطريق، لا الاجر مش كده، الاجر الحمد لله على القدر البذل. لكن انا جوايا رغبه، حب، شوق ان انا ادرك الهدف. اسالي الله فهو يعطي، اسالي الله ان تدركي الهدف. ان والله انا قدمت في العمره وحطيت الفلوس بس ما جاتش التاشيره، اسالي الله وانت بتعمليها من اول، اللهم اني اسالك التمام في الامر والعزيمة على الرشد. الحاجة الراشدة اللي أنا عايزاها ده إيه؟ تفضل عزيمتي متقدة متصلة حتى أوصلها للنهاية، لأن ده عطاء. في نشوة الإنجاز، اللهم ارزقنا في تحصيل الهدف، اللهم لا تحرمنا. دي هتيجي منين؟ هتيجي من الله وبس. شايف يا حجاج يوشع بن نون؟ خلاص هم استجابوا، قولوا ادخلوا القرية التي كتب الله لكم. هما اللي استجابوا وربنا عز وجل كتب لهم أجرهم وجهادهم. لكن الحقيقة إنه لم يبلغهم التمام، العدو لسه واقف. يوشع بن نون سأل الله عز وجل أن يمسك الشمس. ليه؟ مش عشان هو ما خدش أجر المجاهدين، مش عشان مش هيكتب عند الله مجاهد ولا شهيد اللي استشهد إذا لم يأتي بالحرب. كل اللي شارك في الجهاد مجاهد، كل اللي مات في ميدان القتال شهيد إن كان مخلصا نحسبه شهيد. لكن هو مش عايز كده بس، هو عايز ربنا يكرمه إنه يدخل القرية التي كتب الله، إنه يقضي على الكنعانيين، إنه يحصل الهدف. صح، تمشي في الطريق بتحفظي، تقول يا رب نفسي ما اموتش، الله مرزقنا وياكم، الله مثبت القرآن في قلبي، أقابل ربنا مع السفرة الكرام البر. طول ما انت بتحفظي السوره دي حرف بعشر حسنات بتقري، تحفظي ترتقي، تمشي ترتقي، حتى لو مت من غير ما تكمليه الحمد لله، لعل الله يعطيكي بالنيه كان نفسك تكمليه، اصل الثواب لكن المضاعفه للي حافظ. الحمد لله بامين ربنا لحد ما قدرك اكرمك، لكن كرمه الاكبر انه ينولك الغايه، انك بفعلا يطيل في عمرك ويستجاب دعوتك، ما تموتيش الا لما تتم القرآن الكريم. أسألك التمام في الأمر. نفسي يا رب ارزقنا نكمل السيرة مع بعض، الحمد لله بأمين، نحصل أما اللهم إن لنا حاجة عن خلقك أخفيناها، وعن خلقك أخفيناها وإليك أعلناها، اللهم أعطنا سؤالنا في طاعتك. نفسك سؤال كده والله لو قلت لي الناس هيستكتروا عليك، الأمر شاق كبير لكن على الله مش كبير، فأنت نفسك توصلي له. فبيتقولوا أسألك التمام في الأمر، تمها علي، عايزة حصل حاجة كبيرة ده. احنا كنا فين؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهو مش عمل اللي عليه ومشي وقال له رسول خبطته، ده خبطته 3 خبطات والله بس ما أصابوش. لا، استنى وكمن لما ارتوى ظمأ قلبه، بمعنى ان الراجل خلاص مات، نعى أبا رافع فعرف انه مات، فاتى اصحابه ورجعوا. مين يا جماعه اللي عمل القصه دي كلها وجاهد؟ عبد الله بن عتيك. طب والاربعه التانيين يا جماعه؟ روحوا الجماعه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. المهم ان العمل اتعمل. طب والله كان موكول الينا، اعاننا الله، كفانا به. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، اللهم أذهب غيظ قلوبنا، اللهم حرر الإخلاص من قلوبنا، حتى إذا انتفع، إذا يعني جرى الحق على يدك أو يد غيرك، اللهم استعملنا في الحق وظهره، لكن أجر الله عز وجل الحق، تحقق الهدف بك أو بغيرك، خلاص بلاش الحقد اللي في القلوب والغل ده، الحمد لله. فعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجله لم تمرض، كأن لم يشتكي. وده في كتاب السير بتاع الصلابي قال: فبسط رجله فمسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابسط رجلك، فمسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركته العناية الإلهية. بس في كل الرحلة لا، وكمان النبوية عليه الصلاة وأفضل التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لأنه إن شاء النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أثنى على فعلته وسابه بقى يتمرض زي أي مريض خلاص ويبقى خد الأجر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قذف في قلبه ربه تبارك وتعالى أن يداويه، فصار لا يشتكي منه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد أولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، أزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استدلوا كذلك بهذه القصة أنه قد يكون الإنسان أميرا لفعله حتى ولو كان هناك من يعلوه في هذه الفعلة. يعني سبحان الله تكلموا على أن هذا الجمع كان فيه عبد الله بن أنيس وكان في مجال الجهاد والبطولات، لكن تنازل في هذا المكان لصحابي الجليل عبد الله بن عتيك، فتكلموا على روح التعاون والبذل، وأنه قد يكون الإنسان أميرا لشيء وتحته من هو أعلى منه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اسرئ ثمامة بن اثاب، احداث دي يا جماعه دي الاحداث اللي حدثت بعد ايه، بعد غزوه الاحزاب، قبل ان ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الاحداث احداث اخرى، جزام غزوه بني المصطلق وصلح الحديبيه وغيرها. من هذه الاحداث اسر ثمامة بن اثال سيد اليمامه. على فكره يا جماعه انا كنت في جامع كده من اصحابي ربنا يبارك فيهم واحسبهم على خير والله، بس استغربت قوي واحنا يعني كل واحده ايه كنا بننتقي اسم صحابي جليل، بس كنا بنطلع يا رب يعني اسم من تحت الارض، يعني كل واحده تقول اسم صحابي. تخيلي احنا مقصرين ما عرفوش ثمامه بن اثال، عينه مشهور ده مكتوب كده عنوان بالاحمر في كتب السير، ده احنا عارفينها ماما البارك وانت صغيره كده قولي النشيد، انت تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم عن شاكر، انت تقتل اهل تنعم، انت تقتل تقتل ذا دم. عارفين كنتوا بتلعبوا مع بعض من قائل هذه العباره؟ يا ريت تلعبوا اللعبه الجميله دي يا جماعه، والله جميله وحلوه، يعني تلعبوا لعبه الصحابه، تقولوا تفضل الاخت تخمن مين الصحابي، دي اللي كنت بلعبها مع اصحابي، تخمن مين الصحابي، وبعد كده يطلع ثمامه بن اثال تفاجئ يقول لك جايبين لنا صحابي ده منين؟ قلت لهم جايبين لنا صحابي ده منين؟ ده من السيرة يا جماعة، أنا هو جايب لكم صحابي من جيبي ولا إيه؟ ممكن تبقى أخت ملتزمة ومقصرة مش عارفة الشخصيات الإسلامية اسمها غريب، جايبوه من إيه؟ طب أنا عارفة الاسم التاني اللي جبته برضه في اللعبة بتاعتي إيه؟ العرباض ابن سارية. العرباض؟ قلت لهم إيه يا جماعة، أنتوا ما عدتوش على ربعين نووية ولا إيه؟ وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجدت لها القلوب، منها القلوب. إحنا محتاجين يعني إيه ثراء في ثروة المعلوماتية عن الصحابة والصحابيات. ويمكن لما جينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما جينا نتكلم مع بعض عن آل النبي صلى الله عليه وسلم في شرح الحديث السابق، اتفقنا ان احنا هنفتح كتب صحابيات، وهي كتب الصحابيات بدءا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتفق المرة دي برضو بفتح كتب الصحابة ونعرف عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش الأسماء دي والله أسماء أنا ما أعرفش أراها بالإنجليزي ولا بالفرنساوي ولا غيره، للعيب ولعيبات ما أعرفهمش أصلا. ماشي مقبول ان انا ما اعرفش الحمد لله فنانين وفنانات وما بقاش ملمه باللاعبين واللاعبات، لكن غير مقبول في عالم الالتزام انك ما تبقاش عارفه اسماء الصحابه الكرام، وخاصه الاسماء البراقه اللي حفلت بها السير او لها موقف معين. والله ما يعني ما اعرفش بقى حبايبي بيسمعوني ولا لا اللي كنت معاهم، ربنا يلطف لما اشوف الاسماء عشان ما يزعلوش مني، بس يعني ايه هم اصحابي ومقربين كمان بحبهم في الله ربنا يبارك فيهم، بس فوجئت ان هم مش عارفين الاسماء دي، فزعلت بس سكت وقلت بقى يا جماعة هبقى أوصي أحبابنا اعرفوا الصحابة، اللهم متعنا بهم، اللهم اجمعنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بهم. صحابي فلان وفلان وفلان الجليل بالأسماء الجميلة، كل واحد له قصة لذلك بلغنا اسمه. أمال بقى لو قلت لك رسمه، كان يعني في مش قلت بالله كتب سيرة لما كنت ربنا أكرمني وبشرح خلفاء الراشدين، تعرفي شكل سيدنا عمر بن الخطاب إيه؟ كان بيقول الاسم والرسم في الكتاب كده. كان برضو عشان ما بقاش مقصره يعني اقول ان الناس مقصره وانا مقصره، في بعض الصحابه اعرف الاسماء بس ما اعرفش الشكل. لا ده بقى سبحان الله وصف الشكل المنقول لنا، عشان لما تغمضي عينك ترسمينه الشكل كده الصحابي الجليل، فلما تحبي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه يبقى عندك رسمهم مع اسمهم. فكان بالنسبه لي في تقصير في الرسم، يعني شكل سيدنا علي ابن ايه اشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، شكل سيدنا عثمان ايه، الحاجات دي جميله. فيعني خلينا نرجع للكلام تاني، سبحان الله يعني سيدنا ثمامه بن اثال من الاسماء اللي تعرفيها، لازم تعرفيها ولازم تبقى ملمه باسماء الصحابه، بل الحمد لله بعض بالمواقف اللي ورد منها الاسم انا عرفت الاسم منين، او موقف بارز مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حمل لنا حديث اشار الى سبب نزول كان هو في مقدمه هذا السبب، حمد بن امين اسلامه وغيرها. خلينا في ثمامه بن اثال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان ثمامه من اشد الناس كراهيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه، حتى خرج متنكرا في المحرم يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بامر مسيلمه الكذاب. ده كان على ضلال بين بقى، ده كان مسيلمه ده مدعي النبوه وده تبعه. فكيف تحول من كراهيه الحق وحب الباطل الى حب الحق وكره الباطل؟ اعرفها كده وكتري منها لك ولذريتك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اصل في ناس مش راشده، في ناس حبب اليها الكفر والفسوق والعصيان وبغض اليها الايمان ولم يزين في قلوبها، نسال الله العفو والعافيه. في ناس كده منكوسة القلوب، بتحب الأغاني ما بتقش القرآن، قلبها بتكتم بتتكتم وبتترعب جدا، بتحصل لها حالة أما تشوف بخ المنتقبات اللي لابسين أسود. تاني أنت بقى لما تلاقيكي مزقططة وأنت لاقي أخواتك ماشيين كده تحس دم السلام عليكم، ما تعرفوش ولا يعرفك، بس في ميل، حب، حب قلبي، في تبادل الحمد لله. تلاقي كده ابن من أبنائنا الشباب ملتحي، تسجن عقبالك يا ابني وربنا يطلق لحيتك كده ويصلح حالك وتكبر واشوفك شيخ حلو. قولوا امين. ابنائنا وابنائكم المسلمين، هي تحس ان ابنائك فرحانه بالقميص الابيض والناس ماشيه، ايه اللي خلى الحاجات دي تحبب اليكي؟ اسالي الله. ده كان جاي قلبه منكوس خالص خالص، كان اشد الناس كراهيه لرسول الله حتى اراد ان يغتاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل محمد بن مسلمة في 30 راكبا لتأديب بني بكر. بعد 7 ليالي من المدينة راجعين وجدوا ثمامة ابن أثال في الطريق فأسروه، هم رايحين في مهمة كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهم راجعين لقوا عدو الله خدوه بالمرة رزق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا به للمدينة ربطوه في سواري المسجد، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة، هات لي اللي عندك. قال عندي خير يا محمد، انا مش حاجة عدنا خير قوي، ان تقتل تقتل ذا دم. دي كنا بنقولها بقى احنا صغيرين زي ما قلت لك، ايه يبقى العبي مع حبايبك كده ربنا يبارك فيكي. من قائل هذه العبارة؟ دي معروفة، مين اللي قالها يا جماعة؟ ثمامة بن أثال لما النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في سرية المسجد. نلعب شوية؟ ممكن إن شاء الله بنعمل لقاء مفتوح ونلعب مع بعض. إن تقتل تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم عن شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم عن شاكر. في مقولات كده قائل كذا لكذا. وقال له إن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. كنت انت حابسني كده ورابطني في السريه عشان تاخد من ورايا حبه فلوس؟ قول الفلوس اللي انت عايزها، ده انا اهلي يعني يفدوني بدل المال بالعشرات. النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز مال، هو يريد قلبه للاسلام. لو كان عايز مال كان طلبه من ربه تبارك وتعالى اللي يحول له احد ذهب، انما هو يريد تعبيد الخلق للخالق. ثم مر به اليوم الثاني قال ما عندك من الخير يا ثمامه؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنام تنام عن شاكر. نفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك في ناس عنادية، هو كان استغفر الله يا رب، أو بلاش بقى عشان هو صحابي شرح له صدره والإسلام، مش عايز يبقى أسلم عشان مكسور، قلت مش هأسلم يعني مش هأسلم. فجاء اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم تنعم تنعم عن شاكر. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق سراح ثمامة. ليه؟ هو عايز ماله هيديهوله؟ لكن الله عز وجل قذف في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث لسمامة من انشراح صدر للإسلام، لتغير حدث في وجهه لما اطمأن قلبه بالإيمان، لتبدل في حال محابه القلبي بعدما كان قعد 3 أيام في المسجد. عارفه ان معيني لا اقر يعني الخروج 3 ايام في جماعه الدعوه، شاف الصحابه وسمع الصلاه، هم ربطوه سريه المسجد، شاف وجه النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيكرهه، حصل حول قلبي، حصل يعني اتعدلت الفطره المنكوسه، استوطنت محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمامه بن اثاث. شافوا كده بس يعني، لا انا ما تفتكرش ان انت عشان رابطني بنجو منك او من القتل مخافه، انما انا اؤمن محبه في الدين فلا مخافه من القتل. فراح شوفي بقى، اطلق سراحه. اول ما اطلق سراحه: انطلق لاهلك وهات تربيهم ازاي يربطوك. لا، فاغتسل وأسلم، دل ذلك على أننا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بنور الله، فراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي علم في الثالث أنه استقر الإيمان في قلبه. ليه من أول يوم ما شالوش؟ تاني يوم ما شالوش، قعد في المسجد استوطن وشاف اللي رايح واللي جاي، وتحولت إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الكراهية. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان في عينيه. طب قبل ما نمشي من الحتة دي، والله والله والله اللهم لا تحرمنا، المكوث في بيت الله له تأثير في الهدى مباشر وغير مباشر. مباشر ربنا يوعدنا ويردنا، تروحي كده المسجد عشان استهديك فهديني، تقعدي في حلقة ذكر، تصلي جماعة لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، تحسي إن أنت خارجة من المسجد جنة ربنا في أرضه. إيه الجمال ده؟ تحسي تلاقي سبحان الله قلبك كده، أنت هديتي نفسيا تعلمتي العلم وربنا هداكي. بركة المكوث في المسجد، المسجد ده بيت ربنا، ما تخرجيش منه فاضية أبدا، لو رحت بيت كريم بتخرجي شايلة. سبحان الله. أنا بقول بقى وبصورة غير مباشرة، كان والله كلمة الكشك، كان بيقول: ارموا عيالكم في تربة المسجد يربيهم، كأنها بذرة بتزرعيها في التربة ترعرع. ارمي العيل بس ربنا يردهم للمساجد ردا جميلا، ورد المساجد لنا. كنا نروح المسجد والله الحمد لله، كانت امنا تقعد جلسه الشروق واحنا ربنا يغفر لنا كاننا قاعدين معاها، ونجري على شجره التوت اللي في الشرعيه لسه ما زالت، كنا نطلع نتسلق سبحان الله حوالين العياده كده، ونجيب توت توت ابيض وبعد كده ننزل، يعني كنا قاعدين جلسه الشروق. العيال دي ربنا يردنا، العيال دي بتتضرب، بتستوطن المسجد، بتحب المسجد، عينيها بتجيب ايه؟ خلي بالك ربنا يلطف على عيالنا والشوارع، ربنا يفتح لنا المساجد. جيب فلانه الفلانيه، الى الان اعرفها والله، والله اعرف هذه المراه، كانت الحمد لله بامين ربنا اكرمني، وكانت بتحضر لي في الشرعيه حاجه، كنا مسمينها معذره الحاجه فاطمه بتاعه الجرانين، هي قدام المسجد بتاعه الجرانين. الست دي سبحان الله كانت بتسيب اللي وراها قدامها تخطف نفسها وتصلي. لا انسى هذه المراه وهي خلصت المناديل معذره وبتمسح كده تصرف نفسها، البكاء والدموع من خشيه الله ورا الشيخ احمد بحبح. العيال هتبص تلاقي ايه؟ هتبص تلاقيها الثانيه، تلاقي واحده ربنا يبارك فيها بتحط بتمد ايدها تحط في صندوق الصدقه. يا رب افتح لنا المساجد وجعلنا احنا واولادنا نستوطنها دعاء علماء. هيبصوا يلاقوا فلانه مين بتدعي، قاعده ترفع ايدها للسماء وقاعده تدعي تقول يا رب، الولد غصب عنه انه مسلم اعتقيه، هيرفع ايده ويقول يا رب لما يحتاج. مش واحده تقول لي والله ابني واقف في الشارع يقول لها ماما مش انا مش قادر اشيل الكيس. قالت له طب يعني اعمل لك ايه؟ قال له ماكجايفر شيل الكيس. ماكجايفر بيتوسل ده اللي خرجناه من الكرتون والبلاوي، يا رب طهرهم وعلمهم وربيهم لنا يا اكرم الاكرمين على الكتاب والسنه. ابني بس اللي قاعد يقعد في المسجد ده يتهدى على طول. الحاجات الموازين المنكوسه بتتعدل. ده كافر اتربط في المسجد اسلم، شاف الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم بالتربيه النبويه وسطهم، لسه ما حدش وجهه ارشاد مباشر، اطلقوه اغتسل واسلم. اللهم افتح لنا المساجد واجعلنا فيها راكعا ساجد وردنا وذرياتنا للحق ردا جميلا يا اكرم الاكرمين. قال والله ما كان على ظهر الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك. ده أنا كنت ببغضك قوي. شوفي إزاي شوفي الفطرة المنكوسة إزاي اتعدلت إيه. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان على وجه الأرض من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. واحد راح يحج وهم رايحين يحجوا مشغلين الست طول ما راحة طول ما هو رايح، أم كلثوم شريط في شريط في شريط ويحرق في السجاير. ما بقى من الشيخ مشايخنا الحلوين قابل الله نحسبه كذلك حجته، راح حج وبذل وشاف الحاجات الحلوة، راجع عاملين له إيه؟ معمرين العربية بالسجاير اللي بيحبها وفاتحين له الست. اول ما ركب العربيه قال له ايه ده ايه ده اقفل اقفل القرف ده، قال له ده ده ده ده اغنيه كذا وكذا، قال له بقى قال لي اسمع القران ورا الشيخ امام الحرم ورا السوديس كان ساعتها اسامه خياط واسامه خياط اسمع دي اقفل بالقرف. طب ماشي ما تفكرش احنا كرنا ده انك تاخد سيجاره، قال له اشرب سيجاره هو اللي شرب زمزم اشرب سجاير يا عم ارمي. اللهم صب من خزائن الهدى في قلوبنا وقلوب أبنائنا والسامعين والغائبين صبا صب. هذا بعد ما كده ده كان مدمن، ده كان يمسك البتاع كده رايح جاي، ده كان يسمع من هنا للصبح ما يشبعش يقول يا ست. المعايير اختلفت. ألا تتذكري حين هداك الله وتركت الأغاني بقيتي تتلصص القرآن وتبكي على الآية الروعة اللي فلان وفلان بيقولها من آتاه الله عز وجل من مزامير آل داود. انت قبل ما الحمد لله لما فتح عليكي بالهدايه قبلها كنت ممكن تقعدي تتفرجي على فيلم او مسرحيه ليله الخميس، دلوقتي اللهم لك الحمد ايه الجمال ده، سايبه الارض ده انا ضيعتي وقعدت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الخميس ليله الحبيب عليه الصلاه والسلام، او قعدت تصلي القيام والله سعادتك فيه ولا أجدع ضحكة ضحكتها على مسرحية يوم الخميس. اللي حصل اللهم ارزقنا ودمها علينا، اتعدلت الفطرة، القوانين القلبية يهفو القلب إلى كذا ويحب ويتمم يبقى متيم بكذا، صار خلاص متيم بالقرآن يهفو للقيام ينتعش بالذكر والاستغفار اللهم ارزقنا. تغير ثم عاد وفي العودة ذهب ثمامة إلى مكة معتمرا، فقال والله فالمستصم كثيرة لما شافوه بيبقى معتمر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وقريش تهكمت زي ما قدم يعني أنا طولت قوي فخلاص هقفل، بس زي ما أهل البطل دايما ما بيرحموناش انت استشيختي ايه يا عم انت خلاص السجاير انت فاكر قديم ولا ايه الست ده انت بتتكلم اللي عليها. ربنا عافينا من يذكرك بالمعصيه، ربنا عافينا من قرناء السوء. فلامته قريش انت اسلمت ولا يضحك عليك محمد اسلم؟ فقال والله اللهم ارزقنا القوه في الدين بقى ان يبقى ليك حتى مؤمن غني تعطي وتجدي العصا للمؤمن وتمسكي معاقبه تحرمي أهل المعصية لك التأثير شخص كده يعني زاد الإسلام بإسلامه. فقال والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بتقول لي إن ضحك عليا؟ طب والله كانت معايا المعصية يعني أنت هتمسك علينا اللقمة لغاية ما الرسول يقولها شوفي ازاي كيف اعز الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعي شويه كده شايفه ازاي حبه استوطنت المحبه جد. ده الموضوع اتغير فعلا، ده الفطره المنتكسه اتعدلت بجد من جديد. فلما انصرف منع بيع الحنطه لاهل مكه، اليمامه ما توردش لمكه خالص حنطه، كلمه خرجت انتهت. فجهدوا ما عرفوش يعيشوا من غير الحنطه بتاعت اليمامه، فكتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه بارحامهم ان يكتب الى ثمامه فيسمح لهم ببيع الطعام. الرحمه المهداه، مش انتوا اللي لمتوه؟ لا والله انا عايزه اربيكم شويه، خليكم كده متعلقين ما تاكلوش. لا لا، نعمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم جعل رحمه للعالمين. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعاد ثمامه الحنطه الى مكه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.